Yeah. عليك Oh, كان مصنعي ومولاني يعني كان مفروض مبارك لسه ما عرفش ايه لسه الهدف ورغم الله امال ايه يا الله يا الله. جميلة يا محمد عليك. بتاع مين؟ حلوين.